هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية في ذكرى العندليب الأسمر. عبد الحليم حافظ. بأمر الحب افتح لي الهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم. انا لك على طول خليك لي، عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. من أول يوم ما راح مني النور. اسمحوا لي أعزائي المستمعين أن أرحب في البداية بالدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. أهلا بيك يا دكتور، منور أوتار موسيقية النهاردة. ربنا يخليك يا فندم. عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، نقول ونقول وهنقول عليه كتير قوي. أول ما بنقول كده العندليب الأسمر تقول إيه يا دكتور أحمد؟ أقول قصة نجاح لم تأتي اعتباطا، كان مدقق في كل شيء وابتدى من الصفر. عبد الحليم حافظ لأن هو ما اعتمدش على ملحن كبير زي الأصبجي ولا عبد الوهاب ولا رياض، ابتدى مع زمايله كمال الطويل ومحمد بليغ ثم بليغ في 58 متأخر، لكن استمر عبد الحليم من نجاح لنجاح. يعني عبد الحليم ممكن غير بعض الألوان لكن ما نزلش عبد الحليم إن هو بقى النموذج رقم واحد في السمع، طبعا بعد ام كلثوم وعبد الوهاب، لكن عبد الحليم قدر ازاي يوجد له مكان في وجود فريد ومحمد فوزي ومحمد انديل وكارم محمود وابراهيم حموده. قدر ازاي يبقى عبد الحليم حافظ. العندليب الاسمر ابن الحلوات الشرقيه، ورحله كفاح طويله من معهد الموسيقى العربيه، واجازته في الاذاعه المصريه، وتعاونه مع نقول ملحنين من جيله زي ما حضرتك ذكرت كمال الطويل والموجي وبليغ. رحله اسمح لنا كده نقفها في بعض المحطات التي توضح اسباب نجاحه واستمراره لغايه دلوقتي، واحنا في 2016 ومازال كل الناس بتحب عبد الحليم وبتعشقه وبتحب على أغانيه، وحتى الشباب اللي ما عصروش عبد الحليم عاشوا أيضا مع أغاني عبد الحليم. في أسباب نجاح عبد الحليم، طبعا دلوقتي في ناس يقول لك الدراسة، يعني إيه الواحد يدرس موسيقى؟ يعني عبد الحليم دارس موسيقى كويس، عبد الحليم عنده إحساس كويس، دراسته للموسيقى ودراسته للعزف على آلة الأبواح خليت عنده إحساس بالجملة وحلاوتها، ويقف فين وياخد النفس فين، والجملة دي نصفها هنا عبارة والنصف الثاني عبارة، في علم موسيقي مش هنخش في تفاصيله دلوقتي. فعبد الحليم دراسة رقم واحد، نمرة اتنين إحساسه، رقم ثلاثة اتعلم ازاي من الأكبر منه انه يحسن اختيار الشعراء. عبد الحليم ما غناش كلمة ضعيفة، ما عندوش لحن ضعيف، احسن ملحنه رغم ان هو لح في بداياته لحن يوسف شوقي وعبد الحليم علي وحسين جنيد، طبعا لحن له اوبريت قبل كده اسمه شهامه عربي مش احتار خيالي. وعبد الحميد توفيق زكي وعزيز الشوان كمان وعلي اسماعيل وعلي فراج ومحمود كامل ونويره ويوسف شوي وكل الناس وخليل مصري ورؤوف زهري لحن، لكن هو استقر على الموجي وكمال الطويل ثم بليغ حمدي ثم الاستاذ عبد الوهاب بالتسلسل ده. في الفترة دي اسمح لي يا دكتور أحمد نسمع حاجة كده من أغنيات عبد الحليم اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. حضرتك قبل بداية التسجيل من خلال أوتارنا الموسيقية قلت لي شجرة الورد النادي، ده نموذج الألحان قبل كمال الطويل ومحمد الموجي، كان الملحنين بيستخدموا صوت عبد الحليم كما لو كان آلة موسيقية. ففي لحن اسمه شجرة الورد النادي، هذا اللحن غناه عبد الحليم مع مطربة أوبرالية اسمها يسرى توفيق. حيبان شوف صوت عبد الحليم كما لو كان آلة موسيقية، مش هو الإحساس اللي تعودناه منه. هنسمع كده ونشوف. زميلنا مهندس الصوت عواد صبحي جاهز أكيد بشجرة الورد النادي. ملاحظ فعلا دكتور احمد يوسف ان مع يسرى توفيق يعني كان يعني دور بسيط قوي في الاغنيه دكتور احمد. وباقي الاغنيه برضو كلها قفزات ومسافات موسيقيه. لكن مش الشجن اللي كمال الطويل ومحمد الموجي طلعوه من سرعه الحليم. قدروا يطلعوا ايه كمال الطويل والموجي من العندليب الاسمر؟ طلعوا اللي ربنا مديهوله في صوته الحلو اللي هو القرار الجميل. لو كنت يوما القرار ده كل كلمة بعد ايه المنطقة الجميلة دي. صحيح بليغ حمدي بعد كده ابتدى يدخل يعني الشعبيات ويدخل الحاجات تانية، لكن هو مشي فترة طويلة بالشكل ده وأثر في المستمعين، وهي مدرسة سيد درويش من الأساس في الأداء. سيد درويش اللي عبد الوهاب مشي بها وعبد الحليم كمل بها. دكتور أحمد يوسف الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، لو اخترنا أغنية من أغاني العندليب الأسمر الجميلة لهذه الفترة نسمع إيه يا دكتور مع السادة المستمعين؟ حضرتك تحللها بقى تحليل نقدي كده. لا ما يعني النقدي له أساتذته، لكن أنا أقدر أقول لسيادتك إن صوت عبد الحليم كان بيأدي ألحان صعبة زي شادية. الناس معتقدة إني عبد الحليم بيغني ألحان بسيطة، في ألحان في منتهى الصعوبة، ولما نيجي نحللها موسيقيا مثلا تجدي مثلا أوتدري بما جرى أوتدري، ده أنا هواند على الميبيكار ثم أنا هواند على الفاضيز الدرجة اللي بعدها، ده صعب جدا جدا، وبتطلع في الآخر حاجة سلسة جدا للمستمع. سلسة جدا يعني لو احنا مثلا في حبيب في حبيبها مثلا حبيبها وروت لي ما كان منك ومنهم، ده مقام حجاز على درجة اسمها سي نص بيمول درجة، ده صعب جدا جدا جدا في الأداء وصعب في العزف، وهو أداب سلاسة. فأهواك اللحن السهل اللي بنغنيه كلنا في كوبليه سيكا متصور على درجة الري، ده في منتهى الصعوبة الري بس اللي هي درجة ستة وكل الدرجات ثلاث أرباع، وعبد الحليم بيغنيه بكل سهولة. في مثلا لحن اللي هو الكوميدي اللي هي سيدي أمرك، قايل فيكم ليه اللي هو وحقك انت المنى والطرب، اللي هو بيقوله في العربيه مع محمد عبد القدوس. ده صعب جدا جدا سيك على الدوكه. لو احنا مثلا استمعنا النماذج من كده هيبان قد ايه. نسمع منها اهواك يا دكتور، ايه رايك؟ نسمع اهواك. مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تجف عنيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، وميالي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك. مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعليك، وكلامهم يبقى عليك، وانت بداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، امي اللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك. مشغول وشاغلني بيك، وعليا تيجي فعليك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، امي اللي شاغلني بيك، جرب ناري. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معاك، والادمع يفكرك يا جعتاني، في لقاك في الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك، في هواك طول حرماني. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء، ومع أوتار موسيقية في ذكرى العندليب الأسمر، وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. دكتور أحمد، لو قلنا العندليب الأسمر والأفلام الجميلة أيام وليالي، موعد غرام، حكاية حب البنات والصيف، لحن الوفاء، أيامنا الحلوة، إيه الجمال ده؟ هو الشيء اللي كان موازي مع حفلات عبد الحليم وأغانيه اللي بيقدمها في الإذاعة والاسطوانات كانت الأفلام، لدرجة أنه مثلا في سنة من السنين يعني هو 53 عمل 3 أفلام في موسم واحد، واحد مثلا في 3 مارس والتاني في 7 مارس يعني. ثم استمر بقى في الأفلام دي 16 فيلم لغاية كان ماشي يعني بالتسلسل كويس، لغاية لما 67 يعني فيلم الخطايا ابتدى بثلاث سنين من قبل 67. تمام. وبعد النكسة ما عملش غير فيلم واحد اللي هو أبي فوق الشجرة. كان من الأفلام الخفيفة كده يا دكتور، وقتها كانت غريبة حتى شوية. لا هو كان عشان الناس طبعا تفرفش كده، والفيلم كان جميل وكان لطيف يعني، وقصته طبعا ما كانتش عميقة قوي. لكن شارك فيه الأستاذ عبد الوهاب، وطبعا كمال الطويل كان رافض يشتغل بعد النكسة خالص، لأنه ما اشتركش إلا في أثناء حرب أكتوبر في خلي الصلاح صحي، ثم في بداية 74 عمل صباح الخير يا زينة، لكن كمال الطويل الوحيد ما لحنش فيه أبي فوق الشجرة. وكان الفيلم ده كمان من ضمن خفيته ان كان فيه لحن حبيبتي من تكون. وبعد ما تسجل لقوا ان الفيلم طويل وحيقلب جو كآبة في الفيلم، فراحوا شايلينه واتنسى. وبعد في سنة 82 شركة صوت الفن نزلت على اسطوانة وكاسيت، لوحدها في الأغنية حبيبتي من تكون دي، دي كانت في 69 طبعا من 55 لحن الوفاء، ثم أيامنا الحلوة، ثم ليالي الحب، أيام وليالي، موعد غرام، وكل ده كان في وكان خفيف الظل العندليب الأسمر حتى في التمثيل، يعني كان مقبول فعلا، وما زالت الأفلام برضو لغاية ما بنشوفها لغاية وقتنا هذا بتشدنا جامد. يعني هو كان عنده قبول غير عادي، هو كان عنده قبول حتى لما كان بيطلع في حاجات كوميدية، مثلا فيلم ليالي الحب لما عمل مأزون وكان بيهزر، هو دمه خفيف، هو عنده قبول غير عادي. لو اخترنا حاجة من أغاني الأفلام الخاصة بالعندليب الأسمر دكتور أحمد يوسف، نختار إيه نسمعه من خلال أوتارنا الموسيقية النهاردة؟ والله في قصيدة الأستاذ عبد الوهاب في فيلم معبودة الجماهير اللي هو لست قلبي، وفي جزء صعب بيغنيه عبد الحليم، سهل الناس تسمعه بسهولة، لكن في منتهى الصعوبة. ياريت نسمع الجزء بتاع أو تدري بما جرى. نسمع حالا. تدري بما جرى وتدري دمي جرى وتدري بما جرى وتدري دمي جرى أخذت يقظتي ولم تعطني هدأت الكرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أخذت يقظتي ولم تعطني هدأت الكرى جذبتني من الزرى ورمت بي إلى الثرى فيها فعلا إبداع موسيقي دكتور أحمد يوسف، يعني حضرتك تحلله لنا كده ببساطة للسادة المستمعين. يعني اولا بخصوص او تدري جرارارا نهواند على الميبيكار البوسلك، ثم اخذت يقظتي، دول في علامتين تحويل اضيفوا هنا فاديز سولديز لا، اللي هو دي حاجه صعبه جدا في الاداء. نمره 2 لما الاستاذ عبد الوهاب طبعا جذبتني من الذرة من العلو للثرى، وراح نزل بقى الثرى دي النازله دي 9 نغمات موسيقيه من الري، ده صعب جدا جدا جدا. وفي الأوبرا بيجوا المغنيين، يعني باستثناء أمجد العطافي وبعض المغنيين بيجوا عند الحتة دي، بعضهم بيهرب منها وبيحاول من صعوبتها، من صعبة جدا جدا جدا. دي تريو اللي ريدو سيلا صوفا بريدو سيلا، ده صعب جدا في الحنجرة. فعبد الحليم هنا بيأدي حاجات صعبة والناس سمعها بكل سهولة. دكتور أحمد، الغناء الوطني وحكاية شعب والوطن الأكبر وصورة وعدى النهار واحلف بسماها والبندقية اتكلمت ومشوار طويل للعندليب الأسمر مع الغناء الوطني. هو يكفي أن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كان الأستاذ هيكل قاعد معاه في أثناء حرب 56 رحمهم الله، كان الأمن أي سيادة الرئيس سيارتك مرصودة ما تتحركش، في كذا في كذا في كذا، وقال لهم ده عبد الحليم بيقول سيبنا في إيدك مصر أمانة، وراح نزل وشد هيك الله يرحمه يقول لك ولم يصغ لنا وأصغى لصوت النشيد. شوف تأثير قد إيه عبد الحليم على الزعيم جمال عبد الناصر. ولما توفى الفريق عبد المنعم رياض كان أول حاجة يستمع لها عبد الحليم لحن فدائي، فكيقول فاتصل بيه وقال له دي اكبر تعزيه، اتصل بعبد الحليم قال له اكبر تعزيه عن وفاه العمام. يكفي في حرب اكتوبر، في لما دخلت الحرب في مرحله حرجه كان لازم بعد قرار وقف اطلاق النار يتقال للجنود خدوا بالكم من غدر الاسرائيليين، فكلف عبد الحليم وكمال الطويل بعمل اغنيه 120 ثانيه خلي السلاح صاحي، وجابوا كمال الطويل من البيت، ولما حس ما كانش بيلحله من سنة 67 لما حس براح مغني عامل الأغنية. يكفي ان الجيش بيعتمد عليه في توصيل رسالة للجنود ان خلي السلاح صح، طلع مخصوص حاجة زي كده. نسمع ايه من الاغاني الوطنيه الجميله دي دكتور احمد؟ والله سيب الاختيار لحضرتك المره دي. ايه رايك نسمع جزء من صوره كده؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين سما ترقى مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه السما ترقى مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه السما ترقى مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه السما درقى مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالي فن ومدنيه ومداين على اشراف ومداين على اشراف صحيا الفجرية على أشرف ندهى وأدان ومداين صحيا الفجرية على أشرف ندهى وأدان ببلدنا ببلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها الإيمان. من أجمل الأغاني الوطنية دكتور أحمد، يعني صورة بتحسسنا كده بحب الوطن وجمال مصر والمصريين، وأغنية عايشة معانا فعلا لغاية دلوقتي. هو كان صلاح جاهين كان اتعرف بسيدة أجنبية فما كانتش عارفة مصر، فراح عمل أغنية مخصوص عشان خاطر تعرف مصر فيها ايه الناس ودي مادنا على مدى الشوف مادنا ومادنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا، يعني كان حاجة جميلة. الغناء الديني ونقول ابتهالات وأدعية بصوت جميل للعندليب الأسمر، أنا من تراب وأدعوك يا سامع دعايا وخليني كلمة، أدعية جميلة قوي دينية ما بنسمعها برضو لغاية دلوقتي بنقول ايه الجمال ده، ايه الكلمات دي وايه الالحان دي وايه الصوت الشاجي ده. هو كان الاستاذ اسماعيل شبان الله يرحمه دخل على عبد الحليم لقاه بيعيط وبيبكي، قال له مالك يا حليم يا حبيبي؟ قال له انا غنيت لكل حاجة الا للدين، ما غنيتش لربنا. انا قال له ما انت مؤمن يا حليم وانت في حد بيعمل زيك اللي بتعمله في حد؟ قال له انا. فاتصل بالاستاذ الموجي وطبعا يكلف مين؟ كلف عبد الفتاح مصطفى الراجل الشاعر الصوفي، وابتدى يعمل الادعيه الجميله دي والفئه المسيحيه طبعا اللي هي ليها دخل كبير في نجاح عبد الحليم. وابتدوا يقدموا حاجات برضو في منتهى الصعوبه الناس بتاديها، يعني مثلا في سيكه هنا غريبه جدا، يعني ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها. ده صعب جدا ده في العزف ده. الري دي محدش عارف الري دي ايه، ولا الفا نص دي مسافتها قد ايه، والمي دي محدش عارف انها ميد مول ولا مي نص. وراح نزل كده الفرقه الماسيه بتمشي ورا صوت عبد الحليم ورا لحن الموج. ولما تيجي تتكتب الجمله دي تتكتب عادي، فا ديز والمي بمول تتلعب عادي، لكن مش مي بمول بتاعتنا ولا الفا ديز بتاعتنا. مقاسات غريبه جدا كلها احاسيس. وفي كمان منهم واحد نهواند على السيكا، وبعد نهواند السيكا راح رجع تاني سيكا على درجه السيكا، ودي الاستاذ عبد الرابع عملها في لحن مقادير من جفنيك، ان هو عمل نهواند على السيكا، وده صعب جدا جدا جدا جدا، يكاد يصل الى درجه المستحيل، يكاد يصل الى درجه المستحيل. ورجع تاني في السيكا، لكن في النهايه عبد الحليم كتله احساس، راجل دارس موسيقى، وده مهم جدا يا مغني هذا العصر، يا مغني هذا العصر، الدراسه مهمه جدا، والاحساس والتعب والمجهود، واختار والموهبه الربانيه اللي ربنا اداها له. فعلا عبد الحليم استقر على الموجي وكمال الطويل، ثم بليغ حمدي ومراد، ثم الاستاذ عبد الوهاب، وحتى الاستاذ رياض لحله لحنين في منتهى الجمال، واستقر على مرسي جميل عزيز، واستقر على مأمون الشناوي، واستقر على حسين السيد. ما كانش بيجرب الحاجات الضعيفه، لانه هو عبد الحليم بيحترم الجمهور احترام، والفرقه المسيه راح مجند الفرقه المسيه، سبب من اسباب نجاح عبد الحليم. وحسن اختيار الموزعين، الاستاذ عبد الحليم يوم ما توفى بصوا في الدولاب عنده، لقوا 5 افلام ناوي يشغلهم، وفوق 20 اغنيه شاري كلماتهم ومكتوب عليهم استاذ الموجي، استاذ بليغ، استاذ كمال، استاذ عبد الوهاب، استاذ الموجي، وهكذا. فراجل شاري الحان، يعني شاري حتى قصص من احسان عبد القدوس، كان زعلان بيقول لك انت شريت قصه مني بمبلغ كبير وما عملتهاش ليه؟ قال له هعملها انا. فكان راجل بيبص عنده فكر مستقبلي. دكتور احمد يوسف، ايه رايك نختم بورق الشجر صفحات اللي حضرتك اتكلمت عنها في بدايه الحديث عن الاعمال الدينيه اللي عند ليب الاسمر؟ ونعمل ختام، نعمل ختام. الله الله الله الله الله. ورق الشجر صفحات، يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. ورق الشجر صفحات، يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. عروق بتنبض حياة، انت اللي محيها، وكل روح معجزة تشهد بسر الله. الله الله الله الله. مسك الختام فعلا الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. نورتنا النهاردة يا دكتور من خلال أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. شكرا يا فندم. كل شكر ليك دكتور أحمد، وشكري لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية.